بسم الله الرحمن الرحيم. عائد عائد عائد عائد عائد عائد عائد عائد عائد. تعود إليكم مؤسسة ربى المجد للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع شركة بيت الإبداع بالكويت بإصدارها المميز بعنوان مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. للمنشد محمد الحسيان. وانشروا الدين جميلا جل إشراق الفؤاد الطاهر ونداء الأقصى بكاني فجر وجداني وضمير الأمة يا ربي أعود من ظلمة خلف الحدود فالقلب منكسر وطرف حائل وأنا الغريق فلا أرى إلا سواك لمنقذ. الله عرفتك يا ربي قبل المتاب عرفتك مسلم حاضر بصوت رخيم حاضر بصوت حملت الهم مع أني عندما كلت يميني ولك وثق علين محمد سيد الكونين وثق علين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صلي وسلم.